إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نبقى مع قرآن السهرة والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من صور مريم والبروج والطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وَأُذِي إِلَيْكِ بِدِرْعِ النَّخْلَةِ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فأتت به قوما تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قال إني عبد الله وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالشَّاهِدِ هُوَ

بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود الرشيد المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في والله من ورائهم محيط بل هو قرآن بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما وَدَقَّهُ